إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 46 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ الفوزان حفظه الله، وصلنا إلى الكلام حول صلاة أهل الأعذار، وتحدثنا في اللقاء الماضي عن صلاة المريض، واليوم نتمم القول في بقية الباب إن شاء الله تعالى. قال ثانيا: صلاة الراكب. صلاة الراكب يعني الإنسان الذي يكون راكبا دابة أو سيارة أو سفينة أو طيارة، هذا ليس على الأرض. الصلاة على الأرض يصلي الإنسان قائما وراكعا وساجدا إن كان مستطيعا، فإن لم يكن مستطيعا نظرا لمرضه فقد مضى القول في صلاة المعذور بالمرض. والآن نتكلم عن صلاة الراكب. الراكب الذي يركب، من السنة أنه إن كان راكب كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان يركب دابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السنة على الدابة، ولكن كانت أينما توجهت به تتوجه ويصلي، وكان يومئ في الركوع، لأن الإنسان الذي سيصلي على الجمل أو الحصان أو الحمار لا يستطيع أن يقف ولا أن يركع ولا أن يسجد، فكان يصلي جالسا على الدابة، فإذا أراد أن يركع أومأ برأسه، فإن أراد أن يسجد أومأ إيماءة أكثر منها، فهذا في الصلوات النوافل. ولكن إذا جاء وقت صلاة الفرض، ما الذي عليه أن يفعله؟ يقف بالدابة وينزل لكي يصلي الصلاة المشروعة، فيتجه للقبلة ويقوم ويركع ويسجد ويؤدي الصلاة كما شرعت عن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. ولكن هل من الممكن أن يأتي عذر من الأعذار يجعل الإنسان يصلي راكبا صلاة الفرض؟ هل من الممكن ذلك؟ نعم، وهذا ما أشار إليه المؤلف حفظه الله. قال: صلاة الراكب. ومن أهل الأعذار الراكب إذا كان يتأذى بنزوله للصلاة على الأرض، إذن هو يتكلم عن صلاة الفرض، وإلا فإن صلاة النافلة من الممكن أن يصليها الإنسان هو على الدابة، لأنه صلاة نافلة، المسافر لن يقف من أجل أن يصلي السنن أو يتنفل أو يقوم الليل، إنما هو وهو راكب يصلي ويتعبد لله والدابة تسير. واضح. وحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة القبلة هنا، استدل بقول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية من الأقوال الثابتة عن السلف الصالح، بل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه الآية تفسر بالمصلي على الدابة. واضح. صلاة الإيه؟ النافلة. قال: ومن أهل الأعذار الراكب إذا كان يتأذى بنزوله للصلاة على الأرض، إذن بيتكلم عن صلاة الفرض هنا. واضح. يبقى كلامنا هنا عن صلاة الفرض. قال إذا كان يتأذى بنزوله للصلاة على الأرض بوحل أو مطر، مطر شديد وهناك وحلة يعني طين في الأرض سيتأذى إن نزل لكي يصلي على الطين. قال أو يعجز عن الركوب إذا نزل، يعني إذا نزل لا يستطيع أن يركب مثلا نظرا لشدة الأمطار وشدة الوحل، فمن الممكن إن أراد أن يركب أن يحدث له شيء من الزلقة يتزحلق فما يعرفش يركب مرة أخرى. أو يخشى فوات رفقتي إذا نزل، الرفقة تسير به والرفقة لن تقف، فماذا يفعل إن وقف لكي يصلي؟ سيتوه في الصحراء. فانظر إلى رحمة الله تعالى الذي ما جعل على الناس في الدين من حرج. قال أو يخشى فوات رفقته إذا نزل، وكذلك إن كان مريضا وإن نزل لا يستطيع أن يركب مرة أخرى. قال أو يخاف على نفسه إذا نزل من عدو أو سبع، يعني المركبة التي يركبها تكون رافعة إياه عن الأرض، فإذا نزل على الأرض كان في متناول بعض الحيوانات التي من الممكن أن تعدو عليه فتقتله أو تجرحه، كل ذلك من الأسباب التي تجعل الإنسان يجوز له أن يصلي راكبا. ولو صلى راكبا سيترتب على ذلك أحكام صلاة الراكب، فلن يستطيع أن يقوم أو يركع أو يسجد. فيقول ففي هذه الأحوال أو مثلها يصلي على مركوبه من دابة وغيرها ولا ينزل إلى الأرض. ما الدليل على ذلك؟ قال لحديث يعلى ابن مرة، يعلى ابن مرة رواه عنه عمرو ابن عثمان ابن يعلى ابن مرة، عمرو ابن عثمان ابن يعلى ابن مرة عن أبيه عن جدي كما في مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه والترمذي. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه، مضيق مكان ضيق، وهو على راحلته والسماء من فوقهم، كلمة السماء من فوقهم السماء فوقنا كلنا مش كده ولا ايه، ولكن المقصود بكلمة السماء ايه؟ الأمطار، يعني السماء من فوقهم يعني الأمطار كانت تنزل من فوق رؤوسهم، والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، الأرض مبلولة يعني فيها وحل وطين شديد. فحضرت الصلاة فلم ينزل النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأمر المؤذن فأذن وأقام وهم راكبون، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلتي فصلى بهم، صلى وهو راكب وصلوا هم وهم ركوب، فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. واضح؟ رواه أحمد والترمذي. وهذا الحديث قال عنه أبو عيسى الترمذي حديث غريب، وطبعا كلمة الغريب في عرف الإمام الترمذي تعد تضعيفا للحديث، تمام، كما جاء ذلك في شرحنا لكتاب الباعث الحسيس، لو قال الإمام الترمذي حديث غريب هذا تضعيف منه للحديث، ولذلك ضعفه بقوله غريب تفرد به عمر ابن الرماح البلخي، تمام. قلت وكذلك ضعفه ابن القطان رحمه الله، وضعفه الإمام البيهقي في السنن، وقال الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تعليقي على سنن الترمذي ضعيف الإسناد. قلت وقال الترمذي بعد أن تكلم عن الحديث وتضعيفه، قال وكذلك روي عن أنس بن مالك أنه صلى رضوان الله عليه في ماء وطين على دابته، يعني جاء ذلك عن أنس ابن مالك. ثم قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم، والعمل على هذا، وهذا من مزية كتاب الترمذي أن الترمذي لا يروي الأحاديث فقط وإنما يعقب على ذلك بإشارته إلى ما روي في الباب، ثم بعد ذلك يذكر مذاهب أهل الأمصار، فهنا يقول رحمة الله عليه والعمل على هذا عند أهل العلم، يعني هذا الأمر عند أهل العلم يعني شبه متفق عليه. قال وبه يقول أحمد وإسحاق، لأن كيف ينزل الإنسان وكيف يصلي على هذه الطين والماء الهاطل من السماء، فهذا تخفيف من ربكم ورحمة، هذا يعد تخفيفا من ربكم ورحمة سبحانه وتعالى الذي ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال: ويجب على من يصلي الفريضة على مركوبه لعذر مما سبق، الأسباب التي ذكرها الشيخ، أن يستقبل القبلة إن استطاع. عليك أن تستقبل القبلة، لقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة في سورة البقرة. يبقى يستقبل القبلة إن استطاع. ويجب عليه فعل ما يقضي عليه من ركوع وسجود وإيماء بهما وطمأنينة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وما لا يقدر عليه لا يكلف به. طبعا الإنسان إن كان راكبا في القديم الإبل أو الخيل أو البغال أو الحمير، فكل ذلك لن يستطيع أن يصلي قائما، لكن الراحلة الحديثة، الراحلة الحديثة تختلف، وقد يكون الإنسان في سفر ولا يستطيع أن ينزل ليصلي، ولكن يركبون أوتوبيسا. فإن كان كبيرا لدرجة أن الإنسان يستطيع أن يصلي قائما في الأوتوبيس في مكان فيه مثلا متسع كما يحدث في القطار، يعني في القطار لما بنكون في السفر في القطار ويقضي وقت الصلاة، فإننا بين العربات تكون هناك منطقة متسعة بنصلي فيها في القطار ونتجه إلى القبلة. يعني مثلا القطار متجه إلى جهة الجنوب في الصعيد، تعرف أنت حينئذ اتجاه القبلة فتصلي، ما الشمس معاك فتستطيع أن تحدد القبلة وأن تصلي، وتصلي قائما وتركع وتسجد في القطار وهو يسير. وكذلك بالنسبة للأوتوبيس لو كان يعني واقفا، ليس كل واحد، الجميع لا يستطيع أن يصلوا قائمين، وإنما في مكان في الأوتوبيس من الممكن أن يصلي فيه الإنسان في داخله قائما ممكن، لكن العربة السيارة الملاك الصغيرة لا يستطيع أن يصلي فيها قائما، بل سيصلي كما يصلي على الدابة. وكذلك في الطائرة ربما استطاع أن يقوم وأن يصلي، أما في السفينة فمن الممكن أن يصلوا كذلك جماعة، يعني الجماعة متوفرة هناك نظرا لأن سطح السفينة كبير، وبالذات السفن المعاصرة، يعني هكذا كانوا يصلون في القديم في السفن الصغيرة، فما بالكم بهذه السفن العملاقة وكأن مدينة تسير في البحر، مدينة يعني السفينة بسم الله ما شاء الله عملاقة. فهذا الأمر يجوز فيه ويكون قائما وراكعا وساجدا، والاتجاه للقبلة من السهل جدا تحديده عن طريق القبطان أو طريق المسؤولين في هذه المراكب. تمام. يقول الشيخ: ويجب وإن لم يقدر على استقبال القبلة لم يجب عليه استقبالها، وصلى على حسب حاله، وصلى على حسب حاله. قال: وكذلك راكب الطائرة يصلي فيها بحسب استطاعته من قيام أو قعود وركوع وسجود أو إيماء بهما بحسب استطاعته مع استقبال القبلة، لأنه ممكن، لأن الأمر ممكن في الطائرة أن يستقبل القبلة. يعني وهذا أمر، يعني أنت إذا أردت أن تعلم القبلة في داخل الطائرة فالأمر متيسر إن شاء الله تبارك وتعالى. وقال في شرح زاد المستقنع: وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقة في نزوله أو على نفسه أو عجزا عن ركوب إن نزل، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. وهذا الكلام قاله كما ترون الشيخ الفوزان حفظه الله، ولكن بلغته المعاصرة السلسة. تمام. بعد ذلك يقول: ثالثا صلاة المسافر. يبقى انتهينا من الكلام عن صلاة الراكب وكلامنا بالنسبة لصلاة الفريضة. قال: صلاة المسافر. ومن أهل الأعذار المسافر، فيشرع له قصر الصلاة الرباعية من 4 إلى 2. طبعا هذا الكلام بالنسبة للصلوات الخمس، كما تعلمون صلاة الفجر 2، هذه لا يوجد فيها قصر، لأن القصر هتصلي ركعة تبقى وتر، لا، الفجر هما 2 والفجر لا قصر فيه، فالفجر في السفر كالفجر فيه الحضر. تمام. وصلاة المغرب صلاة وترية، ولذلك لا يجوز فيها القصر، يعني الثلاثة لا تصلي ركعتين ولا تصلي ركعة ونصف، لأنه لا يوجد ركعة ونصف، مش كده؟ فإذا صلاة الفجر وصلاة المغرب، صلاة الفجر وصلاة المغرب، صلاة الفجر أول اليوم أول النهار، وصلاة المغرب أول الإيه؟ الليل، كلاهما وتران، كلاهما لا يجوز فيهما الإيه؟ القصر، كلاهما لا يجوز فيهما القصر، لا الفجر ولا المغرب، تمام؟ قال: ومن أهل الأعذار المسافر فيشرع له قصر الصلاة الرباعية. إذن القصر في الأربعة فقط، من أربع إلى ركعتين، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا ضربتم في الأرض، الضرب في الأرض، أنت لو ضربت في الأرض وسرت إلى ميدان عابدين أنت ضربت في الأرض، لكن الضرب في الأرض هنا المقصود به ماذا؟ السفر. إذن ليس ضربا عاما، وإنما المقصود ضرب إيه؟ مخصوص مقيد، وهو السفر، فهذا هو المقصود. فإذا جاء مفسر ليفسر القرآن باللغة العربية ويقول وإذا ضربتم في الأرض، ما أي إنسان ضرب رجله في الأرض يبقى ضرب في الأرض، هل هذا هو المقصود؟ لا طبعا، المقصود أن تفسر الآية بعرف من أنزل عليهم القرآن، واضح؟ بعرف من أنزل عليهم القرآن الكريم وهم الصحابة. وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم، هذا هو المقصود. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي صلاة؟ الصلاة الرباعية فقط، والقصر يكون قصر الرباعية إلى ركعتين. ولذلك هذه الآيات لا تفسر بأهوائنا ولا تفسر باللغة العربية، وإنما تفسر بماذا؟ بالسنة النبوية وبأقوال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن شرطية، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب، هل هذا الشرط له مفهوم؟ الذين درسوا مفهوم المخالفة، تكلمنا عليه في أصول الفقه، مفهوم المخالفة أنك لو قيد الكلام بشرط، طيب حين لا يوجد هذا الشرط ما الحكم حينئذ؟ تمام ولا لا؟ ولذلك ليس كل نص في القرآن أو في السنة النبوية يكون المفهوم المخالف معمولا به، تمام ولا لا؟ يعني مثلا على سبيل المثال لما يقول رب العالمين في القرآن الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، طب لو كان لي برهان، طب اللي يعني الآية هنا بتشدد على من يدعو من دون الله، ها، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، طيب لو كان لي برهان يبقى حكمه إيه؟ واضحة الصورة؟ لا، هل هذه الآية لها مفهوم؟ لا، ليس لها مفهوم. ليه ليس لها مفهوم؟ المفهوم غير، كأنه يقول حقا لا برهان له، لأنه لا يوجد أحد يعبد من دون الله معبودا باطلا ببرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لا يستطيع. فقولوا لا برهان له به، هو ده الواقع، الواقع أنه لا برهان له به، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لما يقول مثلا حرمت عليكم أماتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى أن يقول سبحانه وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن وربائبكم التي في حجوركم، طب لو كانت الربيبة بنت الزوجة ليست في حجري، أنا تزوجت أمها وهي البنت بتعيش مثلا في السعودية ولا في مكان آخر، لم أرها ولم ترني ولم تتربى في حجري، هل تحرم علي أم لا تحرم؟ تحرم. طب ما الآية قالت إيه؟ قالت إيه الآية؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم. هل لك هذا مخرج، مخرج الغالب يريد أن يبين لك أن هذه حرمت عليك لأنها في محل بنتك اللي مربيه في حجرك حتى ولو لم ترها أصلا، واضح الكلام ولا لا؟ يبقى معنى ذلك أنه ليس كل قيد يعمل بمفهوم المخالفة فيه، تمام ولا لا؟ يبقى ليس كل قيد يعمل بمفهوم المخالفة فيه. ولذلك لما قال هنا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ظن بعض الصحابة الكرام أن المفهوم به هنا مع مفهوم المخالفة معمول به، حتى أن عمر بن الخطاب نفسه سأل عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إننا قد أمنا فلماذا نقصر الصلاة؟ فقال صدقة من الله تصدق عليكم بها، فاقبلوا صدقتها صدقة. يبقى هنا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، طب أنا مش خايف من الكفار ولا حاجة، ده أنا مسافر هنا بلدة من البلدان في داخل بلادنا هنا، والحمد لله رب العالمين البلاد أمان في أمان، وبنسير يمينا وشمالا ونروح يمين، رحت دمنهور، رحت المنيا، رحت أسيوط، رحت نجع حمادي، الحمد لله البلاد آمنة، ما فيش إن خفتم أن يفتنوا، فيش خوف من الذين كفروا ولا من الذين فجروا ولا من أحد على الإطلاق، والأرض أمان، هي صدقة من الله فاقبلوا صدقتها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي في السفر إلا قصرا. هذا الكلام يذكره العلماء استقراء، والشيخ المؤلف قال هذا معلوم بالاستقراء المأخوذ مضمونه ومعناه من عدة أحاديث. أنتوا معايا الكلام موجود في الحاشية عندكم ولا لا؟ موجود؟ طيب كويس أوي. قال هذا معلوم بالاستقراء، ودليل الاستقراء دليل يقيني، دليل الاستقراء دليل إيه؟ يفيد القطع، مش كده ولا لا؟ دليل الاستقراء. قال هذا معلوم بالاستقراء المأخوذ مضمونه ومعناه من عدة أحاديث. ثم استدرك إما المؤلف وإما من حقق الكتاب وأخرجه، فجعل بين معكوفتين، وهذا على الغالب من هدي عليه الصلاة والسلام، مع أن الشيخ بيقول في الأصل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر إلا قصرا، وهذا من أسباب العموم، صح ولا لا؟ لم يصلي في السفر إلا قصرا. وقال هو هذا معلوم بالاستقراء المأخوذ مضمون ومعنى من عدة أحاديث، ثم قال وهذا على الغالب من هدي عليه، يبقى معنى كده أنه قد وجدت استثناءات وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتم في السفر. قال وإلا فقد ثبت عنه، ثبت يعني صح عنه، ثبت عنه الإتمام في السفر أحيانا في أحاديث صحيحة كثيرة، انظر سنن الدارقطني والبيهقي. قلت فرجعنا إلى سنن الدارقطني وإلى سنن البيهقي، فوجدنا أن الدارقطني أورد حديثا وصححه في ذلك، والبيهقي نقل ذلك في السنن الكبرى، ولكننا لما رجعنا إلى الإمام ابن القيم في زاد المعاد وجدناه قد انتقد هذه الروايات ولم يصحح رحمة الله عليه، ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ضعفها، وكذلك لما رجعنا إلى الإمام الشوكاني رحمة الله عليه وجدناه ضعف هذه الأحاديث، وتبعه في ذلك المبارك فوري في شرح تحفة الأحوزي في شرح سنن الترمذي على الحديث رقم 544، فارجعوا إليه إن شاء الله تعالى. وإذن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتم في السفر، وإنما الذي ورد عنه في ذلك ضعيف ولا يصح، وراجعوا ما قاله الإمام ابن القيم في زاد المعاد في المجلد الأول الجزء الأول طبعة الرسالة، ونسيت أن أذكر رقم الصفحة، ولكن هو في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة السفر، فارجعوا إليه إن شاء الله تعالى. قال والقصر أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء، القصر أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء. وفي الصحيحين فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. واضح؟ هنا عندنا إشكالية عند العلماء، الشيخ لم يتعرض لها، هل صلاة القصر سنة أم واجب؟ وهل من ترك صلاة القصر في السفر يكون قد خالف الأولى أم أنه أثم؟ أقوال في هذا الأمر، والعلماء بيستدلوا بكون النبي عليه الصلاة والسلام قد صح عنه كما جاء في حديث السيدة عائشة في الصحيحين: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت. طبعا قولها هنا له حكم الرفع، ولذلك نسبت للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الحديث من قول السيدة عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. الإمام الحافظ ابن حجر لما جمع الأحاديث في فتح الباري أراد أن يبينها، فقال: إن الله تبارك وتعالى فرض الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج مثنى مثنى، ففرضت الفجر ركعتين، فرضت الفجر، فرض الله الفجر ركعتين، والظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين، والمغرب كام؟ ثلاثة، لأنها وتر النهار. واضح؟ ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة زيد في صلاة الحضر. واضح؟ زيد في صلاة الحضر، وبقيت صلاة السفر على ما هي عليه على الأصل. يبقى معنى ذلك أن الذي يصلي في السفر صلاة تامة يكون قد خالف الأصل، فكأنه حينما يصلي الظهر الأربعة في السفر فكأنه صلى الفجر أربعة، لأنها مفروضة كام؟ اتنين اتنين، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك الحديث عن السيدة عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، الاتنين مع بعض، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. تمام؟ وزيد في صلاة الحضر. يبقى لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة نزل عليه زيادة، وبقيت صلاة السفر على ما هي عليه. وهؤلاء هم الذين قالوا بالوجوب، ولذلك لا يجوز للإنسان المسافر، إذن هي ليست برخصة، وحتى ولو كانت رخصة فهي رخصة في التخفيف، وليس المقصود أنها رخصة ومن الممكن أن تترك. واضح يا إخوانا؟ قال: وقال عمر رضي الله عنه: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر. والحديث من طريق كعب بن عجرة ابن عجرة في النسائي وابن ماجه، صححه الشيخ الألباني. ونص الحديث في هذه الكتب: صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر، على لسان محمد عليه الصلاة والسلام. طب عايز ايه تاني؟ يعني ماذا تريدون؟ شوف جمعها مع الصلوات الايه التي فرضت ركعتين. فقال: صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر. يعني هو يعني فرضت هكذا تمام غير قصر على لسان محمد عليه الصلاة والسلام. فالحكم هنا له الرفع ولا لا؟ هو اللي قال على لسان محمد عليه الصلاة والسلام. تمام؟ قال: ويبدأ القصر بخروج المسافر من عامر بلده. يعني متى يبدأ المسافر القصر؟ هل يقصر وهو في بيته حينما ينوي السفر؟ لا، مع أنه يجوز له أن يفطر إن كان على سفر. يعني مثلا أنت مسافر مثلا اليوم، واليوم رمضان، وصليت الفجر في بلدك، ممكن بعد الفجر تأكل لو نويت الإيه الإفطار، يجوز لك أن تأكل. ما تقولش أنا هاكل لما أخرج برا بلدي، لا، يجوز أن تأكل في بيتك، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الترمذي وغيره. يبقى هذا أمر ثابت. طيب، والحديث الشيخ الألباني له جزء اسمه تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره والرد على المخالفين، جزء صغير كده قد كف اليد، مطبوع قديما. تمام؟ في تحقيق الرد على خالف في ذلك. طيب، لكنك حينما تصلي أذن عليك الظهر، هل تصلي الظهر في بيتك أو في مسجد حيك ركعتين قصرا؟ لا، حينما تخرج من عامر قريتك تترك العمران. قال: ويبدأ القصر بخروج المسافر من عامر بلده. تترك العامر اللي هو ليه؟ العمران. يعني لأن الله أباح القصر لمن ضرب في الأرض، وقبل خروجه من، لأنه قال: وإذا ضربتم في الأرض وأنت في بيتك وفي عامر بلدك لم تضرب في الأرض بعد، وإنما الضرب في الأرض بالسفر أن تكون قد سرت في طريق السفر. قال: لأن الله أباح القصر لمن ضرب في الأرض، وقبل خروجي من بلدي لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسافرا. طالما لسه في بلدك فأنت لست ضاربا في الأرض ولا مسافرا. قال: ولأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يقصر إذا ارتحلا. تمام؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يقصر إذا ارتحل. وفي ذلك يقول ابن المنذر: ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في شيء من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة. ثم استدل بقول أنس ابن مالك فيما اتفق على روايته الشيخان، قال: صليت الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا، وبذي الحليفة ركعتين. طبعا ذو الحليفة بعد مكة بكيلومترات قليلة، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى في المدينة صلى متما، ولكن إذا خرج وبين ذي الحليفة وبين المدينة انقطاع في العمران، حينما يصل ليه تعتبر ميقات أهل المدينة، عند الميقات يقصر الصلاة ويصلي صلاة قصر صلى الله عليه وسلم. هذا ثبت عن أنس بن مالك. وبذي الحليفة ركعتين، يصلي الظهر ركعتين في ذي الحليفة، اللي هو اسمه أبيار، اللي بيقولوا عليه أبيار علي، اللي هو يعتبر ميقات أهل الإيه؟ المدينة. تمام؟ قال: ولأن لفظ السفر معناه الإسفار. انظر كلمة السفر تعددت وجهات أهل العلم فيها ما معنى كلمة تسفر، لدرجة أن البعض قال: يسفر السفر عن أخلاق الرجال، يسفر عن أخلاق الرجال، فلا تعرف حقيقة الصديق إلا في السفر. فصديقك في الحضر رجل زي الفل، يعني أخلاقه مية مية، تيجي تسافر معاه تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله على كل حال، لا تعرفه إلا إذا سافرت معه. فالسفر يسفر عن أخلاق الرجال. ولكن هنا أتى المؤلف بكلمة أيضا مذكورة عند العلماء يستدلون بها في هذا الأمر. قال: ولأن لفظ السفر معناه الإسفار، أي الخروج إلى الصحراء، يقال: سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته، فإذا لم يبرز إلى الصحراء التي ينكشف فيها من بين المساكن لم يكن مسافرا. طالما كنت سائرا بين المساكن فأنت لم تسفر بعد، فمتى يكون الإسفار؟ حينما تنكشف في الصحراء، واضح ما؟ تكشفك الصحراء. ولذلك إذا سرت بناء على هذا فإن الإنسان إذا ترك العمران أو كان العمران ما زال ممتدا فهو ما زال في بلدي، طالما كان العمران ما زال ممتدا فهو ما زال في بلدي. فإذا انقطع العمران سواء بقى كانت أراضي زراعية أو أراضي صحراوية انكشف فترك العمران. وذلك أنت لو في أي بلدة من البلدان، أي بلد من البلدان حتى في مصر هنا في بلدنا، تجد نفسك في داخل البلد تمر بماذا؟ بمجموعة من الإيه؟ القرى، فجأة ينقطع بك العمران، ينقطع العمران، فتجد على يمينك وعلى شمالك إن كنت تسير في الطريق الزراعي تجد أراضي إيه؟ زراعية، خلاص انقطع العمران وأصبحت حقول زراعية. ما تقولش لما تنتهي الحقول الزراعية، لأنها مش تنتهي على يمينك وشمالك لغاية توصل أسوان إن شاء الله. يعني أنت ماشي مجبل من الجيزة انسى أنك تشوف صحراء، إلا لو كنت ماشي من الطريق الغربي بقى الإيه؟ الصحراوي اللي معمول من عند الواحات، مش هتشوف حتى يعني فجلة في الطريق، كله صحراء بقى ممتدة يمين وشمال في طريق الفيوم، اللي زي لو مشيت رايح اسكندريه مبحر، لو مشيت من الزراعي بسم الله ما شاء الله تمشي على 20 كيلو، لانك كل شويه تلاقي بقره قدامك، ان انت ماشي كانك ماشي جوه بيوت الفلاحين، واخدين بالكم؟ تمشي في الصحراء ومش هتشوف حد في الطريق، مش كده ولا ايه؟ كان زمان الزراعي هو الاساس، كان هو الاساس بالنسبه لي لانه ونس. المهم، فبيقول ايه المؤلف حفظه الله: فإذا لم يبرز إلى الصحراء التي ينكشف فيها من بين المساكن لم يكن مسافرا. تمام؟ قال: ويقصر المسافر الصلاة. يبقى متى يبدأ الإنسان القصر؟ إذا انقطع العمران، عمران بلده. إذا انقطع عمران بلده ما الذي يحدث؟ يجوز له إن نزل يصلي أن يقصر الصلاة. قال: ويقصر المسافر الصلاة ولو كان يتكرر سفره، كصاحب البريد وسيارة الأجرة ممن يتردد أكثر وقتي في الطريق بين البلدان. إحنا هنا في مسألة الشيخ لم يتعرض لها لأنها خلافية، مسألة تحديد التوقيت، تحديد مسافة السفر، تحديد مسافة السفر. طبعا أقوال أهل العلم تعددت في هذه المسألة كثيرا جدا، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد مسافة للسفر، وهذه مسألة يكثر الابتلاء بها وتعم بها البلوى، والقضايا التي تعم بها البلوى لابد وأن يأتي فيها بيان كاشف واضح صريح صحيح. فلما لم يأتي ذلك دل ذلك على أن الأمر يحال فيه إلى ماذا؟ إلى العرف وإلى اللغة التي يفهم بها الناس الخطاب. فما يسمى في عرف الناس سفرا يقصر فيه ويفطر فيه ويكون فيه المسح على الخفين 3 أيام بلياليهن. كل أحكام السفر يجوز أن يؤتى بها وتتحقق بها إن سافرت ما يطلق عليه عرفا أنه سفر. لأننا وجدنا الذين يتكلمون لك 84 كيلو كميل وثلاث أميال وكذا، كلام كله عار على الدليل عن الدليل. أضف إلى ذلك أن هذه المسألة يعني الذين يتكلمون عن المسافات، من يحدد المسافات؟ ومن الذي كان في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد المسافات؟ هل كان في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم هيئة مساحة؟ هل أنتم تظنون أنكم حينما كنتم تمرون في الأزمنة القديمة كنت تسير تجد يقول لك فاضل على المدينة 150 كيلو ولا 40 كيلو ولا 30 كيلو، ولا زي ما أنت يا مطرف يحدث لك الآن هذا الكلام وتفتح الكمبيوتر وتبدأ تشوف وتقول له ده فاضل عليا كم ساعة وكم طريق والطريق ده أسهل والطريق ده؟ أنتم في طرف، نحن نعيش في طرفه. هؤلاء ما كانوا يعلمون المسافات، والذين يعلمون المسافات أعداد قليلة جدا من الناس. الذي زرع الأرض ويقوم بزرعها وبقياس المسافات هؤلاء قلة قليلة جدا في الأزمنة القديمة. واضح الكلام؟ لم تكن الأمور معلومة حتى تقول هذا يجوز القصر مسافة قد كده وأكتر من كده، نعم أقل من كده، ما كانش الكلام بالصورة دي، وإنما الأمر كان بالنسبة لهم يعد إيه؟ مسألة عرفية. ولكن في بعض الفقهاء بدأوا يتكلموا عن البريد وعن الفراسخ وعن كذا وعن كذا. يقول الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه: التحديد يحتاج إلى توقيف، تحديد المسافة التي يطلق عليها سفر والتي يكون من سار دونها أو أقل منها ليس بمسافر، هذا التحديد يحتاج إلى توقيف، وليس لما صار إليه المحددون حجة. الذين حددوا المسافات ليس لديهم حجة، وأقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة فيها مع الاختلاف. أقوال الصحابة حجة، نعم، وأقوالهم فوق دماغنا من فوق، ولكن لو اختلفوا لا حجة في قول واحد منهم لأن أقوال متعارضة، والحق لا يكون إلا واحدا، وليس تقليد هذا بأولى من تقليد ذاك. إذا معنى ذلك أنه كما قال: وأقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة فيها مع الاختلاف. قال: ولأن التقدير مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولظاهر القرآن، لأن ظاهر القرآن قال: وإذا ضربتم في الأرض، فلم يحدد. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقصر الصلاة في أمر قريب جدا جدا جدا، يعني 3 أميال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر فيها الصلاة كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. قال: ولأن التقدير بابه التوقيف، توقيف يعني إيه؟ كلام موقوف على النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد، والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر، الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر. ثم قال: إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. وهذه كلمة تورع، خلي بالكم من هذا الكلام، هذه كلمة تورع دايما يلجأ إليها العالم الخائف من أن يسير قوله أو تسير الركبان بقوله، فيقول: لم نجد فيما قرأنا في كتب أهل العلم، لم نجد فيما قرأنا دليلا يحتج به في المسألة. فنفي الدليل هذا سهل عليه، لأنه سبر أقوال أهل العلم وسبر استخدامهم لهذه الأدلة، فلم يجد شيئا، ولو كان هناك دليل لظهر، ولكنه يجد أن الناس في بلاده يركنون إلى قول معين ويقولون به ويكون شبه الجمهور عليه، فيتراجع ويقول: إلا أن يكون إجماع، ربما كانت الأمة أجمع، فإن وجد الإجماع سلمنا له، لأن الأمة لا تجمع على إيه؟ على ضلالة، لا تجتمع على ضلالة. فهذه الكلمة يقولها العالم تبرئة للذمة، يقول: إلا أن يكون هناك إجماع في المسألة. يعني مثلا على سبيل المثال، ممكن أنت تنظر إلى أدلة مس المصحف لغير المتوضئ وتقول: هذا لم يثبت شيء في كذا، والآيات الآية التي استدلوا بها، هذه الآية لا تتكلم عن مس المصحف، بل تتكلم عن إيه؟ عن اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون، ثم حديث: لا يمس القرآن إلا طاهر، طب وهل المسلم ينجس؟ وتبدأ تناقش الأدلة فلا تجد دليلا في المسألة، ثم ترجع وتقول: إلا أن يكون هناك إجماع. تخاف ما ربما يكون هناك إجماع، كما نقل الشوكاني وغيره أن الأمة أجمعت على عدم جواز مس المصحف للجنب. طب ماذا تفعل إن صح الإجماع؟ فتخاف حينئذ. فالكلمة هنا للاحتراز من أن يكون هناك إجماع ولا يدري أحد ثبوت هذا الإجماع في جيل من الأجيال. واخدين بالكم؟ قلت: وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم وغيره الحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم. طب الثلاث أميال يعني الميل مش هيوصل لاثنين كيلو، مش كده ولا لا؟ الميل أقل من اثنين كيلو، الميل أقل من إيه؟ من اثنين كيلو متر، يبقى معنى ذلك أنه حوالي خمسة كيلو كان النبي صلى الله عليه وسلم. طب أين هذا ممن يقولون 86 كيلو و 84 كيلو وما شاكل ذلك؟ إذا معنى ذلك أن ما كان يطلق عليه سفر عند العرب أو في عرف البلاد ما يسمى سفرا يقصر فيه الصلاة وتنطبق عليه جميع أحكام السفر، بدليل أن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى بهم في منى قصرا، وكان معه يصلي من؟ أهل من؟ أهل مكة، والمسافة بين مكة وبين منى قليلة جدا، بين منى وبين مكة قريبة جدا، ومع ذلك كان يقصر أهل مكة، وما زال أهل مكة يقصرون إلى الآن في منى كما هو معلوم. قال: والقصر أفضل، وكما رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم قصر في ذي الحليفة، فيقول: والقصر أفضل من الإتمام في قول جمهور. إحنا فين؟ قال: ويقصر المسافر الصلاة، ويقصر المسافر الصلاة ولو كان يتكرر سفره كصاحب البريد. البريد دي كانت مهنة قديمة للذي يقوم بتوصيل الأوامر من الخليفة ومن الأمراء وما شاكل ذلك، فيقوم بالبريد ويركب فرسه اسمه فرس البريد، ويكون مع الخطابات يعني الجوابات فيوصل هذه البريد. فكانوا عاملين محطات معينة، كل محطة معينة لقدر معين بالأميال والفراسخ تسمى بريدا، بيقسموا مراحل فيستريح عند هذا المكان، واضح؟ فقال: ويقصر المسافر الصلاة ولو كان يتكرر سفره كصاحب البريد وسيارة الأجرة ممن يتردد أكثر وقته في الطريق بين البلدان، يعني اللي بيعمل على خط مثلا مصر اسكندرية ولا مصر اسيوط، سائق الشاحنة أو سائق سيارة الأجرة أو حتى الطيار الذي يطير، فهذا على سفر حتى وإن كانت حياته كلها هكذا، فهذه الصلاة التي شرعها الله عز وجل له. يعني هذا الرجل حينما يخرج من بيته في الفجر صلى الفجر، ثم بعد ذلك الظهر ممكن يصلي في طنطا، تمام، ممكن يصلي العصر بعده في البحيرة، أو يجمع مثلا بينهما لما يوصل مثلا اسكندرية، أو يجوز له الجمع، أو بيصلي الظهر مثلا لو صلى الظهر في مثلا هو مثلا في موقف أحمد حلمي وطلع عليه أذن عليه الظهر وأراد أن يجمع بين الظهر والإيه والعصر تقديم، فصلى في أحمد حلمي في القاهرة فيصلي إيه 4 ركعات و4 ركعات، تمام يا إخوانا ولا لا؟ لكنه لو جمع تأخير في اسكندرية مثلا هيصلي ركعتين وركعتين هناك، لو ظل على ذلك صلاته سليمة 20-30 سنة. هذا عمل بالرخصة التي شرعها الله عز وجل له. واضح الكلام؟ واضح الكلام؟ فبيقول وكذلك إن كان ماذا يفعل في رمضان بقى؟ لا، في رمضان عليه عدة من أيام أخرى. بعدين في نقطة، رب العالمين لم يجعل الصوم محرما في السفر، منهيا عنه في السفر، بعكس الصلاة جعل الصلاة قصرا قولا واحدا. واضح؟ فالقصر فريضة، لكن الإفطار في رمضان ليس فريضة، مش كده ولا لا؟ ولذلك بالنسبة له رخصة، يجوز أن يصوم ويجوز أن يفطر، بس عليه إن أفطر أن يصوم عدة من أيام أخرى يسهل على نفسه. إن لم يستطع الصوم في رمضان، إن جاء في الصيف يصوم 30 يوما، متى؟ في الشتاء، يخفف على نفسه، وهكذا. لكن جميع أحكام السفر تنطبق على الذي يسافر يوميا. وأخ من الإخوة بيسألني بيقول لي إنه بيشتغل تقريبا في شركة وبيسافر يوميا، حكم مين؟ حكم سائق الإيه؟ سيارة الأجرة، أو عامل البريد، أو صاحب البريد الذي كان في القديم يعني. وإلا صاحب البريد عندنا في زماننا هذا ده اللي شغال في البوسطة يعني، ده شغال في نفس بلده ولا إيه؟ لكن كلمة صاحب البريد كلمة قديمة انتهت، لا يعني لا توجد الآن كلمة صاحب البريد، وإنما هذا كلام عن السابقين، تمام يا إخواننا؟ طيب، لو أراد الإنسان الذي يقصر في الصلاة، إن صلى منفردا قصر، وإن صلى جماعة إماما قصر، قصر بمن خلفه، ولو كان من خلفه، يعني مثلا أنا الوقت رحت اسكندرية مسافر وجاء وقت الصلاة دخلت أصلي بالناس، أصلي بالناس قصر ركعتين، ثم بعد أن أسلم ألتفت إلى المصلين وأقول ماذا؟ أتموا صلاتكم فإن قوم إيه؟ صفر، تمام؟ وهم يقومون ليتموا صلاتهم. لو واحد معنا الآن مثلا وأدخلنا إماما لنا وصلى بنا وكان على سفر سيقصر ويقول أتموا صلاتكم فإن قوم صفر. لكن لو أنا دخلت في جماعة ويصلي فيها المسلمون صلاة وهم حاضرون ليسوا بمسافرين، هيصلوا صلاة العشاء 4 ركعات، أنا أصلي ركعتين وأسلم ولا أكمل؟ فرض علي أن أتم، أنا تابع للإمام. واضح يا إخواننا؟ لماذا؟ سئل عن ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين تمام ومع الإمام 4؟ بيسأله ابن عباس، ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام 4؟ فقال تلك السنة، كما قالت السيدة عائشة لما سألتها المرأة وقالت لها لماذا نؤمر أن نقضي الصوم ولا نؤمر أن نقضي الصلاة الحيض، يعني المرأة الحائض، فقالت أحرورية أنت؟ قالت لا، مستفهمة. فقالت لا، كنا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم يصيبنا هذا، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هذه السنة، كما قال ابن عباس مختصرا القول تلك السنة. رواه أحمد في مسنده، والشيخ الألباني صححه في إرواء الغليل برقم 571. وكما فعل الصحابة خلف عثمان في ميناء، عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهذه من الأمور التي أخذها عليه من حاربه، أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالمسلمين في ميناء قصرا، وكان يصلي أبو بكر بالمسلمين قصرا، وكان يصلي عمر بالمسلمين قصرا، فلما أن جاء عثمان ابن عفان أتم وصلى أربعا. طبعا لما صلى أربعا فسر الناس وبحثوا العلماء عن الأسباب، وبعضهم قال لأنه نظر لنفسه على أنه إمام المسلمين فإذا لا يكون غريبا ولا مسافرا في أي بقعة لأن له الولاية، وهذا كلام ضعيف لأن إن كانت ولايته عظمى فإن ولاية النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من ولايته. وقال بعضهم إنه كانت المنى قد انتشرت فيها المساكن ولم تصبح يعني قرية منعزلة، ولكن هذا كلام ضعيف. وأصح الأقوال أنه كان قد تأهل بمكة يعني تزوج، فنظر لنفسه على أنه إيه ليس بمسافر. والبعض قال إنه ربما كان خشية من وجود الأعراب والجهال فيسافرون ويظنوا أن الصلاة قد نسخت وأصبحت ركعتين إلى آخر ما قالوا وذكروا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد، وأشار إلى أن أوجه الأقوال التي أخرجوا بها أو ذكروا فيها حجة عثمان هي قضية أنه تأهل رضي الله عنه. المهم أن ابن مسعود كان يصلي خلفه متما هو بسائر الصحابة، فلما أن سأله طلابه أتصلي خلفه وهو يتم والمفروض أنه يصلي صلاة قصرا، قال الخلاف شر، الخلاف شر. شوف مع أن الصلاة الصواب أن تكون كم ركعة؟ اثنين، ومع ذلك زود المأموم وصلى خلف الإمام بدلا من ركعتين أربعة. يجي الشيخ ابن العسيمين الفقيه العالم الواعي وينظر في هذه المسألة ويقول أرأيتم إلى بعض الإخوة الذين يذهبون إلى الحرم في رمضان فيصلي الإمام 21 ركعة فهم يأتون على الركعة العاشرة ويجلسوا ولا يتمون مع الإمام، بل وبعضهم كما يقول الشيخ العسيمين رحمة الله عليه يرفع صوته ويتكلم ويتصامرون حتى يثبتوا للناس أنهم مخالفون لهذا الذي يرتكب بدعة. الشيخ شدد جدا في هذه المسألة في الشرح الممتع ارجعوا إليه حتى تعرفوا كيفية التأدب في بيوت الله تبارك وتعالى وكيفية التأدب مع المخالف في الفروع. شوفوا ما بيقول المخالف في الايه في الفروع، ما بيتكلمش على المخالف في الأصول. فشوف الكلام، قال لك ابن مسعود يقول الخلاف شر مع أن هذه زيادة على الصلاة المفروضة ومع ذلك قال الخلاف شر. انظروا إلى فقه السلف بعكس من ينظر إلى الأمر على أنه مع أنه سنة والأمر في خلاف قضية صلاة التراويح وعددها وقيام الليل ومشاكل ذلك مسألة خلافية، ولكن البعض للأسف بيجعل عليها ولاء وبراء ومشكلة، وكل سنة نقعد ونيجي نبقى مستعدين للمعارك التي تقوم من بعض للأسف الجهال، لأنهم لو كانوا طلاب علم بحق لاتزنوا بالأصول والضوابط العلمية. يقول ويجوز للمسافر، يبقى صلاة القصر دي الأصل ولا لا بالنسبة للإيه للمسافر؟ قال ويجوز للمسافر، يجوز للمسافر الجمع بين الظهر والعصر، الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. الظهر والعصر ما ينفعش، لا يصح الجمع بين العصر والمغرب، الجمع لا يكون إلا بين الظهر والإيه والعصر وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع إيه تأخير. والجمع يصبح فيه وقت الصلاتين وقتا واحدا، واخدين بالكم ولا لا؟ لأن في بعض الناس بتفهم الأمر خطأ، وقت الصلاتين يصبح وقتا واحدا، يعني لو الظهر بيؤذن الساعة 12 مثلا والمغرب والعصر بيخرج وقته زي ما هيجي في المواقيت إن شاء الله في نيل الأوطار إلى مثلا إلى أن تصفر الشمس أو إلى أن يصبح ظل كل شيء إيه مثلي آخر أو قلنا إن آخر وقت العصر قبل الغروب، يبقى معنى ذلك أننا يجوز لنا أن نصلي الظهر والعصر في أي وقت من هذه الأوقات من 12 لغاية مثلا المغرب مثلا بتدن الساعة مثلا 6 يبقى لغاية قبل الساعة 6 كل الوقت ده يجوز لك أن تصلي فيه الإيه؟ الظهر والعصر. طيب المغرب والعشاء بتدن المغرب الساعة 6 مثلا، والعشاء آخرها وقته إيه؟ منتصف الليل، يبقى وقت من الساعة 6 إلى 12 بالليل. في أي وقت تصلي المغرب والعشاء، إذن أصبح وقت الصلاتين وقتا واحدا. في أي وقت من هذا الوقت الطويل يجوز لك أن توقع الصلاتين معا. واضح يا أخوانا؟ قال ويجوز للمسافر الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، فكل مسافر يجوز له القصر، كل مسافر يجوز له القصر، بل عند البعض يجب القصر لأن الصلاة فرضت هكذا. تمام يا أخوانا؟ فالشيخ هنا بيقول يجوز، لكن هناك قول آخر اللي هو قول بالإيه؟ بالوجوب، الذي جاءت فيه الأحاديث إن فرضت الصلاة ركعتين ركعتين. قال فكل مسافر يجوز له القصر فإنه يجوز له الجمع. لا يقصد الشيخ هنا، معلش الجملة مرتبطة بما قبلها سامحوني، يقول فكل مسافر يجوز له القصر فإنه يجوز له الجمع، يعني هذا مرتبط بذاك، إن جاز له القصر جاز له الجمع، وهو أي الجمع رخصة عارضة يفعله عند الحاجة، بعكس القصر. القصر ده حكم شرعي ثابت، لكن الجمع ممكن تجمع وممكن ما تجمعش. إمتى تجمع؟ متى تجمع؟ قال يفعله عند الحاجة، كما إذا جد به السير، جد به السير، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع إذا جد به السير، والحديث متفق عليه. قال لما روى معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر. زيغ الشمس يعني قبل دخول وقت الظهر، كان في غزوة تبوك، إذا ارتحل يعني بدأ السفر والحركة، الارتحال بدأ إيه؟ يتحرك. إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أي قبل أن يدخل وقت الإيه؟ الظهر، أخر الظهر حتى يجمع إلى العصر، يعني هيمشي قبل ما الظهر يدخل وقته، فيأخر الظهر مع العصر إلى أن ينزل للإيه؟ للراحة. قال أخر الظهر حتى يجمع إلى العصر فيصليهما جميعا. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس بعد أن يدخل وقت الظهر، طب طالما وقت الظهر دخل نعمل إيه؟ نصلي الظهر والعصر جمع تقديم ثم نرتحل. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم صار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل، يعني المغرب أذنت عليه، عجل العشاء فصلاها مع المغرب. رواه أبو داود والترمذي، قلت وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يبقى عرفنا إن القصر في السفر ده لازم، لكن الجمع رخصة، ممكن تعملها وممكن ما تعملهاش. تمام يا أخوانا؟ قال وإذا نزل المسافر في أثناء سفره للراحة فالأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، بل إن بعض العلماء يقولون عليه لزوما أن يصلي كل صلاة في وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الصلاتين إذا جد به السير، واخدين بالكم، كما جاء في قصة تبوك. لكن احنا بنرى الآن شيء عجيب جدا وبعض الإخوة بيقعوا فيه، تجد بعض الإخوة قاعد معنا في المسجد هنا وقول أصلا أنا جاي من بلد كذا، أنا مسافر وعايش معانا، تيجي تقول له العصر الدنيا يقول لك معلش ما أنا جمعت. طب جمعت ليه يا عم؟ أنت قاعد معانا، أنت بتعمل حاجة؟ ده أنت في المسجد، يعني أنت ساكن فوق في الدور اللي فوق. يعني بيحدث هذا الكلام للأسف من ناس حملت علم ودعاء، والإمام ابن القيم شنع على من يفعل هذا، وارجعوا إليه في كتاب زاد المعاد، شنع على من يفعل هذا. يعني أنت هنا غير محتاج صلاة الجمع، لماذا؟ أراد أن لا يحرج أمته، يعني لا تقع في حرج، أنت لا تقع في حرج، أنت قاعد معانا، يجي وقت الصلاة إحنا إن شاء الله نازلين نصلي يا أخوانا، معلش احنا جمعنا. طب وتقعدوا فوق تعملوا ايه؟ قاعدين فوق بتعملوا ايه؟ بنتسامر. يا عم انت ساكن فوق الجامع، انزل صلي مع المسلمين. هذا خطأ جسيم. وحتى المعهد كان تجد المشايخ فوق في المعهد بيدرسوا للطلاب، يجي وقت الصلاة الطلاب ينزلوا يصلوا، هم يقولوا معلش أصل أنا جاي من الشرقية، أصل أنا جاي من دمياط، أصل أنا جاي من المنصورة. طب انت صليت فين؟ صليت جمع. طب جمع ايه؟ ما انت جاي من أول النهار قاعد معانا، بتجمع ليه؟ هذا خطأ. احنا بنقول الكلام ده والله والله ليس للتشنيع على أحد، وإنما هدفنا أن نصحح الأمور ونوضح. هذا الكلام قلناه لكل إخواننا، على أي أخ من إخواننا بنزجره عن هذا وقلنا خطأ، انزل صلي مع الناس، مفيش حاجة اسمها جماعتي. جماعتي ليه؟ الجمع له أسباب، القصر لابد منه في السفر، لكن الجمع لست مضطرا إليه وإنما هو للحاجة، واخدين بالكم؟ فقال وإذا نزل المسافر في أثناء سفره للراحة فالأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع. قال ويباح الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للمريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة. يبقى الجمع ليس للمسافر فقط، وإنما الجمع يا أخوانا النبي صلى الله عليه وسلم وسعه وجعله واسعا، يعني القصر في السفر فقط. يعني هل يجوز للمريض في بيته أو في المستشفى أن يقصر؟ لا، يصلي الصلاة في وقتها على الوضع الذي هو عليه، لكن بالنسبة للجمع نعم المريض يجمع، ولو في مطر يجمع. إذن الجمع ممكن يكون بدون سفر، واخدين بالكم ولا لا؟ عرفتم الفرق بين الجمع؟ فالجمع ليس ملازما للقصر، والجمع ليس ملازما للسفر. فيقول وإذا نزل ويباح الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للمريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في الفتاوى وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن الأمة، فإذا احتاجوا الجمع جمعوا. إمتى يجمع؟ لما يحتاج للجمع. والأحاديث كلها تدل على أنه يجمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته، فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة، وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحرى، فذلك المريض له أن إيه؟ يجمع. قال وقال أيضا ابن تيمية يجمع المرضى كما جاءت بذلك السنة في جمع المستحاضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجمع في حديثين، وطبعا المستحاضة تعد من المرضى فأجاز لها الشرع الجمع بين الصلاتين. قال ويباح الجمع لمن يعجز عن الطهارة لكل صلاة كمن بيه سلس بول، واحد عنده سلس بول، أو جرح لا يرقأ دمه، أو رعاف دائم بينزل من أنفه دم مستمر، يقاس على المستحاضة. قال قياسا على المستحاضة، فقد قال عليه الصلاة والسلام لحمة حمنة بنت جحش أخت السيدة زينب حين استفتته في الاستحاضة وإن قويتي، يعني عندك القوة على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وحسنه الشيخ الألباني في تعليقه على الترمذي. قال ويباح الجمع بين المغرب والعشاء خاصة لحصول مطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. شوف رحمة ربنا والدين الذي ليس فيه رفع للحرج، يقول لحصول المطر الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة يباح الجمع بين المغرب والعشاء، لأنه عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، وفعله أبو بكر وعمر. المحقق قال فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة، قال عسى. هذا لم يأتي ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أيوب الذي قال لعله في ليلة مطيرة قال عسى. فلكن الحديث الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة ليس هذا المقصود منه، ده قول أيوب، وإنما عزاه الألباني في إرواء الغليل للضياء المقدسي في المنطقة من مسموعاته بمرة، وإسناده ضعيف جدا، واخدين بالكم؟ وآفته محمد بن هارون ابن شعيب الأنصاري، وكان يتهم بالكذب. وقال الحافظ في التلخيص ليس له أصل، وإنما ذكره البيهقي عن ابن عمر موقوفا عليه، وذكره بعض الفقهاء عن يحيى بن واضح عن موسى بن عقبة عن نافع عنه مرفوعا. ده في التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر. لكن فعل أبو بكر وعمر ابن الخطاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجوز الجمع للوحل الشديد، الوحل الطين الشديدة والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك، وإن لم يكن المطر نازلا في أصح قولي العلماء، يعني إن كان ريح شديدة ولم ينزل مطر يجوز للإنسان أن يجمع بين المغرب والعشاء. ليه بقى؟ شوف الحجة. قال وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم، بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة، يعني عشان المطر أو شدة البرد نصلي في البيوت وما نجيش المسجد؟ قال هذا يعد بدعة مخالفة للسنة، إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين، والصلاة جمعا في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع كمالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع. قال ومن يباح له الجمع فالأفضل له أن يفعل الأرفق به من جمع تأخير أو جمع تقديم. الجمع التأخير أو التقديم اللي انت تقدر، الأفضل لك اعمله، الأسهل لك اعمله، الأيسر لك اعمله، واخدين بالكم ولا لا؟ قال والأفضل، لكن في عرفة بقى والمزدلفة، قال والأفضل بعرفة جمع التقديم بين الظهر والعصر، وبمزدلفة الأفضل جمع التأخير بين المغرب والعشاء. ليه؟ قال لفعله عليه الصلاة والسلام، ولكن فعله عليه الصلاة والسلام كان ليه حكمة. إيه هي الحكمة؟ إنه بعد صلاة الظهر الناس هتتفرق في عرفة في الموقف، فمش هيصعب جمعهم لصلاة العصر، فيبقى الظهر والعصر جمع تقديم عشان يتفرقوا بعد ذلك، واضح؟ لأنه يصعب جمعهم مرة أخرى. لكن بالنسبة للمغرب والعشاء سيدفعون إلى مزدلفة، فالدفع المزدلفة علشان يوصلوا بدري يؤخرون الظهر، يؤخرون المغرب مع العشاء، فيبقى شوف المراعاة الحكمة في الأمرين، فجمع تقديم في الظهر والعصر حتى لا يحرجهم ويصعب عليهم الجمع في صلاة العصر، ثم أخر المغرب مع العشاء في المزدلفة. لماذا؟ ها؟ حتى يذهبوا بيسر ويكون الأمر بالنسبة لهم متيسرا حتى يذهبوا ويجتمعوا في مزدلفة. قال وجمع التقديم بعرفة لأجل اتصال الوقوف، عشان يبقى الوقوف يتصل من الظهر إلى المغرب، يدرك وقتا طويلا لاتصال الوقوف حتى لا يقطع بصلاة العصر، وجمع التأخير بمزدلفة من أجل مواصلة السير إليها. قال وبالجملة فالجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة سنة، وفي غيرهما مباح يفعل عند الحاجة. اسمع، يبقى الجمع يفعل عند الحاجة، وإذا لم تدعو إليه حاجة فالأفضل للمسافر. الشيخ بيقول الأفضل، والبعض يقول بل الواجب كما فعل ابن القيم في زاد المعاد. قال فالأفضل للمسافر أداء كل صلاة في وقتها. ليه بقى؟ شوف الحجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع في أيام الحج إلا بعرفة ومزدلفة، مع أنه كان مسافر، لكن في منى كان بيصلي كل صلاة يا أخوانا في وقتها، في منى كان يصلي كل صلاة، فلم يجمع. لو كان يجوز الجمع للمسافر دائما كالقصر لصلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى قصرا جمعا مع القصر، وإنما كان يقصر فقط ويصلي كل صلاة في وقتها في منى. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في أيام الحج إلا بعرفة ومزدلفة يوم عرفة، ولم يجمع بمنى لأنه نازل، وإنما كان يجمع إذا جد به السير. هذا ونسأل الله للجميع التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.